أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم سددنا، اللهم سددنا، وارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أما بعد، معشر المؤمنين، هذه الخطبة استمرار لما سبق، وقد عنونتها بالتالي: الفرار من قدر الله إلى قدر الله. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، معشر المؤمنين، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباءه وأولياءه، أسأل الله لي ولكم العافية والمعافاة الدائمة المتوالية في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والمال والولد. لا شك أن ما سمعتم خلال الخطبة الماضية قد رغب الكثير منكم في عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإطعام المساكين والصيام الذي لا عدل له في الأجر والثواب. كيف وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضلهن، يعني فضل هذه الأعمال الصالحة، فقال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة، رواه مسلم. وكل هذا سمعتموه سابقا، والآن جاء دور المحاسبة والتنبيه، حتى لا يكون هذا الكلام تذروه الرياح ويشيع في الاتجاهات الأربعة، في الشمال والجنوب والشرق والغرب، دون جدوى ولا منفعة. فمن منكم صام يوما في سبيل الله ما بين الجمعتين؟ لا أقول هذا اليوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح صائما من كذا في يوم واحد فعل عشرات الأعمال الخيرية. من كان ذلك؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إحنا ما كنقولوش في يوم واحد الآن، وإنما في أسبوع. من منكم صام يوما في سبيل الله ما بين الجمعتين؟ ولا نستنى حتى رمضان عن صومه. ومن منكم عاد مريضا؟ ومن منكم شيع جنازة؟ ومن منكم أطعم مسكينا؟ ومن منكم بر أبويه؟ ومن منكم وصل رحمه؟ ومن منكم أحسن إلى جاره؟ ومن منكم أصلح بين متخاصمين؟ ومن منكم أمر بمعروف وشارك فيه ولم يأمر بما لا يفعل؟ ومن منكم رأى منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد التغيير بالقلب ذرة من إيمان. يعني واحد منغمس في المنكر كيشارك فيه ويقول لك أنا كنغيره بقلبي، ما عندوش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس بعد تغيير القلب مثقال ذرة من إيمان. هذا كيضحك على راسه، على الأقل ما استطعتش تغير بيدك بلسانك غير بقلبك، ومعناه اعتزل أهل المنكر، اعتزل أهل المنكر، ابتعد عن أهل المنكر واستنكره من بعيد. شي تختلط معاه وتقول أنا كأنا ما راضيش على هادشي. ومن منكم أزاح شوكة أو مسمارا أو قشرة لفاكهة رطبة أو علبة بلاستيكية فارغة ألقاها متهور على قارعة الطريق أو في الطريق نفسها فأزاحها هذا المؤمن لعلمه أنه إذا وطئ عليها غافل سببت له الانزلاق وربما الكسر لأعظمه، فأزاحها عن طريق الناس إشفاقا ورحمة بهم. وفي الحديث بينما رجل يمشي إذ وجد شوكة فأزاحها عن الطريق فغفر الله له. بعض الأعمال هي صغيرة ولكنها عند الله عظيمة، هي بيدها تدخلك الجنة. ذاك العمل الصغير اللي كتشوف أنت أو يراه الناس صغيرة هو يكون سبب دخولك إلى الجنة. زول الأذى عن الطريق، عن طريق الناس، ويكون عندك تفكير أخوي جماعي مش تفكير ذاتي شخصي. تفكر حتى للناس، تفكر بأن طفلا غير عاقل يأتي مسرعا فيطأ على هذه القشرة فينزلق ويكسر، تكسر أعظمه ويبقى معوقا طيلة حياته. هذا التفكير هناك تزول ويغفر لك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أقول ومن منكم كان لسانه رطبا بذكر الله أكثر من تلاوة القرآن خلال هذا الأسبوع. كاين المؤمنين اللي ما كيهجروش كتاب الله والمصحف دائما مفتوح أمام أعينهم، كما قال سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني لأستحيي من الله أن لا أنظر في عهده كل يوم. عهد الله هو القرآن، كيستحيي من الله أنه ما يشوفش في هذا العهد. وكثير من الناس معت واحد حكالي امرأة لا تكتب ولا تقرأ ولكن كتفتح المصحف كتبرك بالنظر في المصحف وكتجوز يد على الأسطر كأنها تقرأ شوقا وحبا في القراءة، في قراءة القرآن. وكتوجد الناس اللي هما قاري متقف ولا يفتحون المصحف ليقرأوه، وكتوجد ناس أعاجم لا يعرفون اللغة العربية لا يقرؤون القرآن إلا مترجما وعندهم شوق ومحبة لفتح المصحف وقراءته، وهم يغبطوننا نحن العرب، يغبطوننا ويقولون أسعدتكم أنتم عرب نزل القرآن بلسانكم وتقرؤونه بكل سهولة، يا ليتنا كنا مثلكم. ومع ذلك فينا أيضا من حتى ليس في بيته مصحف، بيت دياله ما فيش المصحف نهائيا. من إذن أكثر من تلاوة القرآن خلال هذا الأسبوع؟ ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي قال فيها الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من منكم أرشد ضالا أو أعان ضعيفا أو أغاث ملهوفا أو فعل خيرا أو دل عليه؟ من منكم لم يفعل من هذه الأمور شيئا، ما عمل والو، ولكنه كف لسانه عن المسلمين، كف لسانه عن المسلمين فلم يؤذهم، أقول كف أذاه وليس لسانه لأن اللسان سيأتي، كف أذاه عن المسلمين فلم يؤذهم لا بيده ولا بلسانه ولا بسمعه ولا ببصره ولا برجله ولا بجلده. من ومن ومن؟ اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة مضلة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا. اللهم ارزقنا القصد في العمل والإخلاص في الطاعة والقربى والزلفى إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ونعوذ بك أن نقول ولا نفعل، ونعوذ بك أن ندعو الناس إليك ونبتعد عنك، ونعوذ بك أن تكون ظهورنا جسورا يمر الناس عليها إلى نعمتك ويقذف بها في النار. اللهم وصل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أقول الآن قد نتحولوا إلى صلب الموضوع الذي جعلنا عنوانه الفرار من قدر الله إلى قدر الله. أيها المؤمنون، طوبى لمن سارع في الخيرات وكف عن الشرور الموبقات وكان مؤمنا، وكان مؤمنا. يقول المولى عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى بشرط ماذا؟ أن يكون مؤمنا. أما إذا عمل صالحا وهو ليس بمؤمن فعمله هذا يصير هباء منثورا أو يركم بعضه على بعض ويقذف به في جهنم. لكن أيها الأفاضل، لا بد من اتباع الشرع في الأوامر والنواهي، فإن كان الشارع الحكيم قد رغب في عيادة المريض مطلقا وجعل لهذا العمل ثوابا جزيلا كما سمعتم، فإنه في نفس الوقت نهى عن مخالطة مرضى معينين خشية انتقال العدوى وتوسع دائرة المرض، فالمريض المصاب بمرض معدي قاتل لا يدخل عليه الأصحاء ولا أو هو لا يدخل على الأصحاء ولا يدخلون عليه، وعليه أن يصبر ويحتسب، وإن مات فهو عند الله شهيد. ومهما ثبت علميا وطبيا بأن مرضه معدي وجب الحجر عليه، وجب الحجر عليه، وهذا الحجر تقوم به الدولة، فلا يدخل عليه إلا الأطباء، سواء كان واحد ولا عشرات، لا يدخل عليهم إلا الأطباء وهم محصنين بالمضادات الوقائية مستعينين بالله على مكافحة هذا الوباء. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. فنهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على صاحب الإبل الصحيحة السليمة، يعني واحد كيرعى الإبل ديالو وهي سليمة، أو الغنم أو البقر أو المعز أو غير ذلك، ويجي واحد الراعي آخر كيعرف بأن الإبل يعني الماشية ديالو مصابة بمرض معدي بحال ديك الجربة، وكيخلطها معاهم. هذه نهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم باش يبقى ذاك الوباء محصور في هذاك المكان ويعالج، مش ينتشر ويتوسع. لا يوردن ممرض على مصح. وكذلك روي أن رجلا مجذوما فيه الجذام، فيه مرض الجذام وهو كينتقل، رجلا مجذوما قدم لمبايعته صلى الله عليه وسلم، جبش بايع، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة في مكانه، في مكانه، ولم يأذن له بدخول المدينة، قال له ابقى مكانك أنا كان بيعك، أنت كتبيعني وأنا كان بيعك، أنت كتعاهدني وأنا كان عاهدك، ابقى مكانك، خشية أن يصيب أهل المدينة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أنه لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. هذه الإنسان إذا خاف من شيء واحد يعاديه شيء مرض يقولها في نفسه، يقول اللهم لا عدوى ولا طيرة فلا يصيبه شيء، خصوصا الأطباء اللي كيدخلوا على المرضى المصابين يعني هكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل هذا من أجل ماذا؟ فرارا من قدر الله إلى قدر الله. هذا وإن من الأمراض المعدية الفتاكة المبيدة للأفراد والجماعات مرض الطاعون، وقد عرفته البشرية مرارا في تاريخها الطويل، حتى المسلمين عرفوه، نزل ببلاد الشام في عهد عمر، وبه مات سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان في الثلاثينيات من عمره. وسمي ذلك المرض طاعون عمواس في ذلك الوقت. هذا المرض قيل ينتج عن الجرذان الخبيثة، ينتج عن الجرذان اللي كتدخل في القوادس الخبيثة، والفئران الملوثة أو الملوثة وقيل ينتج عن الجثث المتعفنة تبقى على سطح الأرض ولا توارى في باطنها فتغزوها الجراثيم والطفيليات وينقلها الهواء كأنها مبيدات كيماوية تودي بحياة الأحياء سواء كانوا من الإنس أو من الحيوانات والدواب. وإن هنا جت حكمة الدفن، حكمة دفن الجثث التي أوحى بها أو علمها الغراب لابن آدم فدفن أخاه، فسن سنة الدفن. الغراب سن للناس سنة الدفن في الأرض. ما أعظم حكمة الدفن. وقيل أيضا من أسباب الطاعون وهذا المرض الملعون أسباب أخرى. عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال، تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بقية رجز، بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. رواه البخاري، أو أقول رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن طاعون هذا المرض القاتل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو بقية رجز أصيب به طائفة من بني إسرائيل لما ظلموا واعتدوا وحاربوا الأنبياء والرسل وقتلوهم، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بعقوبات كثيرة منها الطاعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوا عليها. وروى البخاري عن ابن عباس حديثا طويلا يبرز فيه موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين من هذا الوباء الخطير، مفاده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرع، يعني واحد مكان صرع يسمى صرع، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الوباء وقع بأرض الشام. قال له: وقع واحد الوباء اللي هو الطاعون بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر، شوف الموقف ديال عمر، ادع لي المهاجرين الأولين. قالوا: اجمع لي المهاجرين. فدعاهم، شو اللي دعاهم؟ عبد الله بن عباس، وكان جهوري الصوت، فدعاهم فاستشارهم فاختلفوا، استشار معهم واختلفوا. طائفة قالت: ندخل ونؤدي المهمة ولا نخاف وما يكون غير اللي قدر الله، وطائفة كتقول: لا نرجع ولا نغامر ولا نخاطر. فقال: ارتفعوا عني. قال لهم: حيد انتم. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم يقول، فاستشارهم عمر فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. كلهم قالوا: احنا كنشوفوا ما ندخلوش دائرة هذا الوباء. ولم يختلف منهم أحد، كلهم اتفقوا. فعزم عمر على الرجوع وقال: إني مصبح على ظهر فأصبح. مصبح على ظهر يعني أنا راكب وراجع. قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ قال له: وش كتفر؟ كتهرب من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة علاش تقولها أنت؟ خلي شي واحد آخر من دونك يقولها اللي هو أقل منك، أما أنت خصك تكون يعني في المستوى الأعلى، لأن قائد الجنود خص يكون عنده واحد الوعي واحد الفقه واحد الثقافة عليا للقيادة والتسيير والتدبير. لو غيرك قالها يا عبيدة يا أبا عبيدة، قال عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فين غادي نمشي؟ هربتي من المرض ومشيتي لشي جهة أخرى، زعما راك ذاك المكان موشي المكان والزمان ديال الله عز وجل، ديال من هو؟ والله قادر يصيبك أنت هناك. إذا تفر من قدر الله إلى قدر الله. ضرب له مثال، قال له أرأيت لو كان عندك إبل تريد أن تسيمها وترعاها وكان للوادي عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مقحطة، أين تريد أين ترعى وتسيم إبلك؟ قال في العدوة المخصبة. قال ذلك من قدر الله، إذا رعيتها هنا من قدر الله وإذا رعيتها هنا فهي من قدر الله. هذا هو المفهوم ديال الإيمان بالقضاء والقدر. وجاء عبد الرحمن بن عوف، هل اللي غيفك المشكلة؟ جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته، فقال إن عندي في هذا علما، أنا عندي واحد العلم في المسألة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، رواه البخاري. هذا الكلام الفصل، وهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفعل من عمر بن الخطاب، هو الذي يسميه الأطباء اليوم بالحجر الصحي، ومعناه حصر المرض الوبي في دائرة محددة مراقبة من طرف الدولة، يمنع الخروج منها أو الدخول عليها سواء بسواء، إلا على الأطباء والممرضين منعا لانتشار الوباء وصيانة للمرضى المبتلين ووقاية للأصحاء السالمين ومكافحة للداء في مكانه وقبل انفلاته وتسلله، ومن مات بسببه وهو مسلم عد له شهادة، ومن قتل به وهو كافر أو منافق كان في حقه رجس وغضب. هو يختلف، إذا مات به الكفار كيكون عقوبة، وإذا مات به المسلمين كيكون شهادة، شهادة له استشهاد في سبيل الله. روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عتيك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع، سبعة الأنواع، سوى القتل في سبيل الله، يعني خلي القتل في سبيل الله هذا معلوم. فقال المطعون شهيد، المطعون اللي مات بالطاعة، والمبطون اللي مات بمرض البطن اللي هو الكوليرا وغيرها، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، نوع من المرض لا نعرفه، صاحب ذات الجنب، وصاحب الحريق شهيد اللي مات محاصر بالنار، وصاحب الهدم شهيد، الهدم يعني سقطت عليه المنزل أو وقع زلزال أو غير ذلك أو خسف أو غير ذلك، والمرأة تموت بجمع، بجمع يعني تموت بجنين في بطنها أو بعد الولادة، المرأة تموت بجمع شهيد. ما هو الشرط؟ وهو مؤمن، وهو مؤمن ما تنسوهاش، فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. دائما الشرط هو الإيمان. أما اللي ماتت بالنفاس وهي كافرة بالله فما عنده والو. قد يخفف الله عنها يوم القيامة شيء من لأن العذاب في الجهنم رأى أنواع طبقات ودركات، نسأل الله العافية، ولكن لا تكون في الجنة. نفعني الله وإياكم ورفعنا وأعزنا وأكرمنا وأنجح أمرنا وأمور أولادنا وأحفادنا وذكورنا وإناثنا وأمر المسلمين قاطبة أجمعين بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي الصادق المصدق الأمين، وعافانا من كل بلاء مبين وكل وباء عضال جسيم، وشفانا من كل مرض عابر أو مقيم، إنه ولي جميع النعم والقادر على دفع جميع النقم والمنقذ في الأزمات والمغيث في الضرورات والمخرج من الظلمات والمفرج من الكروب المدلهمات، ناصر المستضعفين وقاصم ظهور الظلمة الطغاة المستبدين، المولى الحق الذي لا مولى لنا سواه، فانصرنا يا مولانا على أنفسنا الأمارة وعلى من يقترن بنا ليضلنا من شياطين الإنس والجن، وانصرنا يا مولانا جند الحق على جند الباطل في بلاد الشام وفلسطين وأفغانستان وفي كل مكان وزمان، إنك نعم المولى ونعم النصير. ووفق اللهم الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة تعينه على الخير وتدله عليه، وبارك له في نجليه، وهيئ لهذه الأمة من يقودها إلى الحق فتنقاد إليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر الكفر والكافرين واجعل الدائرة على الظالمين المعتدين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. وأترك هذه الأسئلة لأنني أطلت إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى فنجيب عليها. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة

بخير انت وصديقكم شي بخير هاني سيدك الاله ديالك.